ثم أبلغه وَهَمُّوا بِهِ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ وجاهد في سبيل الله يا أيها الذين

يضل به الذين كفروا يحيطون

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون وأكثر

أن يجاهدوا بأموالهم

مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه you

والله قلوبهم بأنهم قوم